ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. يوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. حميم وغساق. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أزواج.